هاخد لكم بس الاغراض عشان اعرف اتعامل معاك نبتدي الشرح اهو. مشان انتوا طيبين اول وبعدين رمضان رمضان فوق صلاة وعظم مش هتفهموا قيمة رمضان انما تبقوا عندنا احنا ما فهمناش قيمته الا بعد فترة يعني انا الفرق بينه وبينكم ثلاث سنين مثلا ونص يعني معلش الناس اتفضل فما فهمتش قيمة رمضان الا لما كبرت مش مسألة جوع ولا عطش دي اعتبارات تانية كتير قوي قوي وبعدين سوري يعني ولا سوري ليه حمار اللي يقول ان رمضان الشهر اللي المفروض ان الواحد ما يذاكرش فيه لان رمضان الصحابة كانوا بيجاهدوا فيه فاذا كان الصحابة بيجاهدوا انتوا عاملين في بيوتكم في مراوح ومكيفات ومكتوب كتاب فيعني انت ما بتعملش حاجة اصلا وبعدين احنا مش عايزين نضرب المثل للغرب لان الدين بتاعنا هو دين بيدعو الى الكسل مش من الصح ان احنا نبين قدام الناس ان في رمضان الشغل بيقل مش من الصح ان نقول في رمضان احنا مش قادرين نشتغل علشان صايمين ويمكن انا جربت الكلام ده عملي يعني لما ابتديت اصوم في امريكا فكان يبان عليا اول يومين بان عليا تعب فواحد من اللي معايا قال لي اصل انت صايم عشان كده انتوا شغلكم بيقل في رمضان هم عارفين كويس قوي هو الكلمه دي حطاها في وداني يعني زي السكينه يعني انتوا في رمضان بتساخوا يعني اقسم بالله بقيت اروح قبليهم لازم اوصل الاول قبليهم واكون محضر الشغل وابتديت الشغل قبليهم ولو بموت عارفين يعني ايه بموت؟ ابان قدامه وعمال بتبطل لان مش من الصح ابدا ان احنا نقول على رمضان انه ده الشهر اللي مسموح لنا فيه ان احنا ايه؟ يعني نبيع القضيه بقى وبلاها شغل وبلاها سعي وبلاها اي حاجه خالص ودي سرعه مش المفروض تطلع على رمضان لان زي ما بقول لكم الصحابه انشط مكانهم كانوا في رمضان حقيقي الفرق بينه وبينهم كبير جدا حقيقي مفيش مجال للمقارنه ومن الظلم ان انا اقول ان احنا نبقى زي الصحابه لان دول مهما ما كانوش ولا شربوا ما كانتش عندهم مشكله الموضوع لكن احنا متعلقين شويه في الدنيا مش شويه كتير قوي فعشان كده بنتعب بسرعه لما بنسيب الدنيا شويه يعني احنا لما بنسيب الدنيا بنتعب قوي لان احنا متعلقين بيها قوي هما ما كانتش مساله الاكل والشرب والعيشه دي فارقه معاهم في حاجه كنا ما كناش مش دي الغرض ولا دي الغايه لكن الغايه كانت حاجه تانية عندهم فبالتالي ما كانتش مشكله تعباهم قوي يعني ما كانش في عندهم المشاكل بتاعتهم واحد من الصحابه يقال انه شهر فضل بيشرب ميه زمزم بنيه الشبع انا معرفش اسم صحابي لكن كان بيشرب مية زمزم بس بنية الشبع وزمزم لما شرب لا وفضل شهر على زمزم بس شهر على زمزم ما بياكلش This is physiologically and medically impossible لكن في حاجات مالهاش دعوة لا بالفسيولوجي ولا بالميديسن هما كانت ليهم أبعاد تانية أبعاد غير نحن واحد من التابعين فضل هو واحد من الصحابة في أيام الجهاد يعني والصحابي قال له مالكش دعوة بيا بالنيل فالتاني أصر الليلة إنه يقوم يشوف صحابي بيعمل إيه فانا ابي صلي، فقال لك اصلي انا بعيد عنه في حكمه ما يشوفنيش، فصلي ايه زي ما هو بيصلي. ففضل صحابي قايم الليل كله، والصبح راح واخد السلاح وطلع هيكمل حرب ما نامش. فالتاني طبعا وقع طول الليل عمال بيصلي هيجاهد ازاي. فصحابي شافه فبيقول له مالك تعبان ليه؟ فقال له اصلا طول الليل كنت بصلي وراه. فقال له مش قلت لك مالكش دعوه بيا بالليل؟ ده سر بيني وبين ربي مالكش دعوه بيه. واحنا لينا الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا حاجات انتوا مش هتعرفوا تعملوها، فما تحاولش ان انت تقلدني، فما فيش مجال ان احنا نقارن بينه وبينه. لكن ده انا عايز اقوله بس، والنبي بلاش حكايه المذاكره قلت اصل رمضان واصل انا صايم وما بعرفش اركز وانا صايم. بدك 60 ميله اليومين دول لو ما استغنيتهمش تبقى ما بتفهمش، لان اليومين دول فيهم سنده مش سنده كتاب، فيهم سنده تانية. كلمه السنده دي عند الصوفيه انت ما تفهمهاش، لكن الصوفي يقول لك انا يعني عندي سنده مسنود. مسنود يعني ايه؟ يعني في حاجات انا ما يعني ما بخافش منها علشان انا مسنود. ففي رمضان لو ذاكرت السنده دي بتجيلك، بعد كده بتخش بسنه مش فارقه معاك. الكلام ده مش بقوله لكم انتوا لوحديكم، انا بقوله لنفسي يعني، لان انا اول واحد فيكم محتاج ان انا يتقال لي الكلام ده في رمضان. نبتدي بقى، انا جاي لكم مصدع لكم زي الفل وعامل دماغ صداع، فخلي حد منكم يتكلم. يلا هنبتدي نتكلم دلوقتي عن بقيه السبياتيك سندروم. احنا المره اللي فاتت كنا اتكلمنا عن الايه؟ اللونج ابس. هنتكلم عن البونكيتس. هنتكلم عن بونكيتس. كلمة بونكيتس باي ديفينيشن بونكاي يعني بونكاي، واكتيزيا يعني بارتيشن. فبقت permanent dilatation of the bronchi. لازم كلمة ايه؟ permanent. باي بتاع البونكيتس دي congenital acquired. الكونجنت واحد ايزوليتد بونكيتس. ايزوليتد بونكيتس يعني عيان ما عندوش غير بونكيتس بس از كونجنت انومال، ما عندوش غير بس بونكيتس. والمشكله عاده بتبقى في لوب، تبقى في ايه؟ لوب واحد. القصه ان الالفيولاي بتطلع امبريولوجي من جزء والبونكاي من جزء تاني، وبعدين يتقابلوا مع بعض ويحصل حاجه اسمها كانالايزيشن. لو حصل ان البونكاي ما اتقابلتش مع الالفيولار دي بيحصلها بونكيتسز، ودي يحصلها ايه؟ كولابس. تكون ولا لا؟ او كونجنتال نون اكسبانشن بيسموها. اول واحده اللي هي ايزوليتد ايه؟ بونكيتس. ثاني واحده كونجنتال اسمها ايموتايل سيليا سندروم. الايموتايل سيليا سندروم دي عباره عن ايه؟ من اسمها السيليا اللي في البونكاي ما بتتحركش، السيليا ما بتتحركش، والسيليا اللي ما بتتحركش ده بيبقى نتيجه ديفيشنسي اوف بروتين اسمه داينين. بروتين في السيليا اسمه داينين. ديفيشنسي اوف ذيس داينين ويل ليد تو ايموتيليتي اوف ذا سيليا. كل السيليا ما بتتحركش ده بيعمل ستاجنيشن للسكريشن، وبيعمل انفكشن اند فايبروزز. والانفكشن والفايبروزز هما اللي بيعملوا بونكيتس زي ما احنا هنشوف دلوقتي. بس في الايموتال سيليا سندروم المشكله مش مشكله بونكاي بس، المشكله كمان حاصله في اي حاجه فيها سيليا زي النيزر ساينس. وبالتالي عيانين ايموتال سيليا عندهم بونكيتس وعندهم ساينسايت. مش كده وبس، عندهم انفرتيليتي، لان السبيرم التيل بتاعه الى سيليا. فلما يبقى ايموتايل هيحصل انفيرتيليتي. وفي الفيميل انفيرتيليتي تيوبس بيبقى فيها سيليا بتحرك الاوفر، فده برضه بيعمل ايه؟ انفيرتيليتي. ولو ان الانفيرتيليتي بتبقى في الميل اكتر، لان العينين دول بيبقى عندهم كونجنتري ابسنس اوف ذا باست بيرث. يعني انفيرتيليتي في الميل اكتر، اللي بيبقى عندهم كمان ابسنس اوف قاذف صرح لو العيان عنده هيموتايل سي ومعاها ديكستوكاليا، يعني ديكستوكاليا مرض على حنين او سايتس انفيرسس توتال، يعني كل الهوجرز على ناحيه عكس ليفر بدل ما هو يمين يبقى ايه شمال، والستومك بدل ما يشمال تبقى يمين، والسبلين بدل ما هو شمال يبقى يمين، والكدني لا الشمال لا فعلا. المفروض ان الكدني اليمين اوطى من الشمال، في العادة هتبقى الشمال اوطى لان الليفر راح ناحيه ثانيه، مش اناتوميك الكدني اليمين اوطى، في العادة هتبقى الكدني الشمال هي الاوطى زي بعض. التستس المفروض ان التستس الشمال اوطى، هتبقى لا التستس اليمين هي الاوطى، يعني مش لازم البيرد اوردر ما يبقاش فيها مشكله. واضح؟ لو العيان عنده هيموتايب سي ومعاه ديكستوكارديا او سايتس انفيرسس لوتيريس بيسموه كارتاجنر سندروم، كارتاجنر سندروم. طيب الاي سيلز اميون جلوبولين ديفيشن، الاميونوجلوبولين ديفيشنس بيخلي العين عضل انفكشن، وده بيعمل فايبوزس في البونكاي وبيعمل بونكاكس زي ما هنشوف. رابعا الديزيز اللي اسمه سيستيك فايبوز. الاكوارد حاجتين، اولا انفكشن اند فايبوزس او بونكال اوبستراكشن. نبتدي بالانفكشن اند فايبروسس. الوول بتاع البونكاي يحتوي على الاستيك فايبرز، يحتوي على ايه؟ فكره الالاستيك فايبرز ايه؟ الاستيك لما بتنط وتسيبه يرجع مكانه ولا لا؟ البونكاي الالاستيك فايبرز فكرتها ان ديورنج انسبيريشن البونكاي بتوسع، الاستيك بت ايه؟ بيتشد، مفهوم ولا لا؟ جون اكسبيريشن كل اللي بيحصل ان انا بسيب الاسبك يحصل لها ايه؟ كويل. لو حصل انفكشن في الوول بتاع البونكاي وبقى ريبليسنج الالاستيك فايبرز بفايبرز تيشو، الفايبرز تيشو لما يتمط ما يحصلوش الكويل، معاه ولاد ولا لا؟ البونكاي لو حصل فيها انفكشن وفايبوز ده ممكن يعمل بونكا ليه؟ معنى تيشو. اشهر انفكشن اند فايبروز يعمل بونكيتسز هو التي بي، ويليه في الأهمية الأسبيجلوز فانجس، أشهر حاجة مين؟ السي بي ويليها أسبيجلوز، يعملوا انفكشن أند فايبروز. الحاجة الثانية بقى ممكن يبقى سبب البونكيتسيس بونكيال أوبستراكشن، بونكيال إيه؟ إيه اللي يعمل بونكيال أوبستراكشن؟ وازاي بونكر اوبستراكشن يعمل بونكيك؟ اولا ازاي يحصل بونكر اوبستراكشن؟ حاجتين في اليوم وحاجتين في الوول وحاجتين من بعض. الحاجتين اللي في اليوم اللي يعملوا بونكر اوبستراكشن يا فور بودي يا اما سيكريشن، حاجتين في الوول ستريكشر او تيومر، حاجتين من بره تيومر او ليمف نودز. الحاجات دي بتعمل بونكر ايه؟ البونكر اوبستراكشن ممكن يبقى بارشل او مبليك. لو بارشل مفهومة بارشل اوبستراكشن هيسمع الهواء يخش لكن الهواء ايه؟ ما يخرجش، اللي سميناها ايه؟ مش فالف لايك ميكانيزم. الفالف لايك ميكانيزم دي هتخلي البريشر يعلى ولا لا في البنكاي؟ ها؟ ودي عملنا بنكر ايه؟ دايلاتيشن. طب كومبليت اوبستراكشن، السلام عليكم ولاد، ازيك يا حبيبي؟ الله يسلمك. انا ما روحتش لسه، فاحتمال بقى هروح بالليل اتفوت عليك بالليل، بكلمك قبليها. لا هفوت عليك بالليل بس ان انا ابتديت شغل. الله يسلمك يا ربنا يخليك، الله يرضى عليك. معلش ايه؟ باذن واحد احد اكيد هكلمك يا حبيبي قلبي كده كده على بكره الصبح كده عندك ما تقلقش. لا لا يا حبيبي ربنا يخليك، الله يرضى عليك يا باشمهندس. يلا سلام عليكم. انت عامل خير يا حبيبي، ربنا يكرمك. ادعي لنا بس الله ربنا يفتح علينا وعليك يا جماعه. ماشي السلام عليكم. بصوا معايا البونكر اوبستراكشن ممكن يبقى باشر وده فهمنا ازاي بيعمل بونكيكس. لكن لو بونكر اوبستراكشن توتال ازاي يعمل بونكيكس؟ اولا البروكسيمال بارت، لو انا عامل اوبستراكشن توتال البروكسيمال بارت ده فقير، البروكسيمال بارت الفشه فيه ايه؟ يعني مشكله بس في ستاجنز وده يعمل انفكشن اند فايبروس، ده البروكسيمال بارت مفهومه. لكن في حاجه تانية بتحصل بتساعد على البونكيكس. لما بيحصل بونكر اوبستراكشن الالفيولاي بيحصلها كولابس صح؟ مع اولاد ولا لا؟ طيب الالفيولاي لما بيحصلها كولابس ايه اللي بيحصل؟ البريشر في البلوراي ال عندك كيس بوتوهام في 10 بوتوهامات البريشر جواها 10، لما تشيل منه البوتوهامتين البريشر يبقى كام؟ طبعا بسم الله ما شاء الله هيبقى كام؟ تحسبوا يا اولاد كانت 10 بطانات عامله فريش 10، شلت بطانتين يا بابا يبقى اللي فاضل كام يا حاج؟ 8. يبقى الفريش هيبقى كام يا بابا؟ 8. بسم الله ما شاء الله. الكيس هو الفلوس، البطان هو الالفيولاي. لما بتعمل كولابس عدد البطان ايه؟ يقل. يوم الفريش والفلوس يقل يعني يبقى مور نيجاتيف. لما الفريش بتاع الفلوس يبقى مور نيجاتيف بيعمل تراكشن على الوول اوف البونكاي لبره مش فوطه لبره، فده بيساعد على ان يحصل بونكر. فالبونكر اوبستراكشن سواء بارشر هيعمل فالف لايت ميكانيزم يسمع للهواء يخش لك ما يطلعش وده بيعمل بروجريس البونكر دايليتيشن، يا اما يبقى كومبليت اوبستراكشن وده يعمل كذا ميكانيزم. اولا البروكسيمال انترفيومال بريشر هيعلى، ستاجنال سكريشن تساعد على انفكشن اند فايبروسس، كولابس اوف ذا الفيولاي ويل ليد تو more negative pressure on the pleura which will cause traction on the wall of the pleura on the wall of the bronchi. واضح؟ سؤال خبيث في الإتشارج. It causes of unilateral bronchitis. حاجة في الكونجيرتا بتنفع؟ لا، في isolated أبوات بتنفع كثر في لوب واحد. حاجة في الأكوارد ممكن ايه؟ absorption. عادة الانفكشن والفايبروس بيبقى ايه؟ معلات عدد. لكن ممكن absorption ممكن يعمل unilateral bronchitis. السؤال الشفوي والشهير، تحب عيانك يبقى unilateral ولا bilateral bronchitis؟ bilateral. يقول لك ليه؟ يقول له يا بيه من ضمن احتمالات اليونيلاترال بونكوجينيك كارسينوما، لكن عمر البايلاترال ما هيبقى بونكوجينيك كارسينوما. واضح؟ انت بتحب عيانك يبقى ايه؟ بايلر. نخش على الباثولوجي. الباثولوجي بتاع البونكيكتس بيقول ايه؟ البونكيكتس الباثولوجي بتاع بيقول ان هي عادة بتبقى بايلات الان بيتا. البونكيكتس عادة بتبقى بايلات الان بيتا. وفقون؟ بس في اكسابشن. ممكن البونكيكتس استبايوني لاتر وليس عايدين حالا. بسبب بونكر اوبستراكشن مثلا. وممكن البونكيكتس تبقى ايبيكا لو سببها تي بي. عاده البونكيكتس البايلات الان هاويف بايلات الان بيت في اكسبشن. ممكن تبقى يونيلات لو بونكر اوبستراكشن، ممكن تبقى ايبيكا لو تي بي. البونكيكتس قلنا بايلات الان بيت، هنشوف ايه اللي بيحصل بايلات الان بيت. البونكاي بالاترالي تبقى دايريت تبقى ايه؟ دايريت. ده ودايريتيشن بيبقى شكله عامل كده. يا اما ساكلر يا فيوزي فورم يا سيلندريك. يا اما ساكلر يا اما فيوزي فورم يا اما ايه؟ سيلندريك. طيب الدايليت البونكاي هاخدها من جوه البلد من اول يوم اللي بلد في اليوم هلاقي سكريشنز وبص ولا لا عشان في انفكشن ده في اليوم. بعد اليوم هلاقي ان يفوز فيها كونجيشن وإديمة انفكشن صح؟ والوود هيبقى فيه ريبليسمنت للالاستيك فايبرز بايه؟ فايبرز تيش وفي فايبرز حواليه البونكيتس. يبقى تيس الباص في كافيتي ومعايا ايه؟ فايبرز واضح؟ ده تيس الجزء اللي فوق هتلاقي فيه انفيزيما. ايه سبب الانفيزيما؟ اولا اول سبب الانفيزيما ان بما ان فيه دامج للوب تحت فكل الهواء يروح فوق والانفيزيما فوق تبقى ايه؟ كومباسات وانفيزيما. السبب الثاني البنكاي بتاع العيان ده هو بيكح سبيتم انفكتد ولا لا؟ ممكن يحصل فيها بنكاي والانفلام نايض بونكاي هتسمح للهواء يخش لكن ما يطلعش هتعمل لنا برضو ايه؟ فالانفيزيما ليها في عندها سببين كومباساتوري ونتيجه للاسوشيتد بونكايتس فروم اكسبكتويشن اوف انفكتد سبيوتم. يبقى عندك في الجزء الفوقاني في انفيزيما وفي كمان برضو بونكاي ولا لا؟ يا شباب الاوفر لايت بلورا هيبقى فيها ايه؟ يلا ما خلصت سمبل ديزني وليه تاني كاف نوع الكاف مضغط بنوصل في ايه امام سيسي ده صبيات لونة لونة ولا سبيوت صح ولا لا باد بيزيد معاه ايني فور خلصت العين ده يبقى عندي تشيست بين ولا لا ايه اسباب التشيست بين في عندي والكاف والكاف سترين يعني الكاف بيعمل سترين اوف ذا مسل مش والسترين. الحاجه الثالثه انفيزيما ممكن تعمل رابشر تعمل لك نيومو ينفع ويزز الديزيز اسمه ايه بون يبقى خلاص ده رامبل كاي يبقى ايه ويزز وهيموس. في التي بي بالذات ساعات عيان التي بي يجي لك ببرونكايتس عملان وهيموبسز من غير ما يكح سبيوتم. انتوا عارفين ان السبيوتم بتاع التي بي بيبقى كيزيس تبقى غير بسط صعب ان العيان يكحها وبالتالي المين برزنتيشن بتاعك جاي له بايه؟ هيموبسز من غير سبيوتم كتير فيسموها برونكيتسز سيكا هيموراج سيكا يعني ايه؟ لاي يعني مفيش سبيوتم كتير العيال هيبقى عنده constitutional ايه؟ manifestation و symptoms of cause و symptoms of الصايد local examination اوعى تنسى فوق في ايه؟ انفيزيما و نوع بونكاي تحت فيه فايبرز و كابت يلا بواب inspection كلمة السر خليك بره خليكوا بره inspection كلمة السر ايه؟ الاس الاولانيه فوق هيبقى فيه بانش تحت كراكش لان فوق فيه انفيزيما وتحت فايبرز الموفمنت الفكر مين على البيت ايبك نوبا الليف يونيلاتر لو يونيلاتر بونكيت هيبقى شيفت تو ذا سيم ليتل مش هجيب سيل سكين مفيش حاجه بالبيش في عندنا ايه ثلاثة تي التركية سيرفي الغلط من الناس هيبقى شيفت تو ذا سيم تندر في تندرز على افكتد تكتايل بوك الفيلم تحت في كافيتيز يبقى ايه؟ ها لو انا بتجيب في الثلاثة ايه؟ وهنا تحت كافيتيز يبقى عالي لكن فوق ديفيز لان في انفيزيما برضه الموفمنت افتكر ميلي لو باور برضه الكاي ولا اف عندك الكاي لانك عندك ناو بونكاي ما احنا قلنا اي كده بوكس يا الكاي وعنده بلو الغاب لان عنده بلوز بلسيشنز جايبك جايبك سنترال ايرش نوما عليك احنا بنوصف هيومن بينجز اولاد مش الينز جايبك بس في الينز بيبقى سنتر واضح؟ في الكاشن تحت بقى ايه؟ تحت بقى ايه؟ ضل كافي وفوق مفيهاش مشكلة خالص. ايه نوع البريدي بتاعها؟ انام كافيتي دي بقى ايه؟ ما لو قلنا بونكر ايبوكلي ويسبين فوق تقص فيك هاش عندك نوع بونكاي يلا فوق بهاش ومعي ما بروم ديسبريش من او اسمهاش بزيك لان ما كنت معاها واكيد هاي اسمها فلوال جنرال اكزامينيش حولك كلمة واحدة ده كونيك انفكشن باش جنرال كونديشن عندهم كلابين وعندهم ايديما بسبب امايلو وقول عندهم فايبوز يا كباب ممكن يقفل بلوت بريشر ويعمل لك بلمونه هايبرتنشن وكو بلمونات. في سبب ثالث الاديما بس طوله وانت مكسوب هايبوبروتينيمي قالك اصل ده بيكح بيجيب سبيوتم كتير فبيفقد بروتين ما اعتقدش 200 سي سي سبيوتم تعمل هايبوبروتينيمي لكن لازم تولد في اسرع واضح. حد يقول لي العينين دول ليه عندهم كونجستد نيك بين؟ يا سلام عشان عمل ليه كونجستد نيك بين؟ عندهم قول وعندهم حاجه ثانيه الكوني كاف بيزود انترا كلاسيك وده بيمنع الفينس وبرضه يعمل كونجستد نيك بين. على فكره اولاد في ديزيزز بتبقى اسوشيتد بالبونكيك يعني الالسيرت كولايتس وكونس ديزيز بيبقى عندهم بونكيك الفاميليا البوليبوزس كولاي بيبقوا اسوشيتد وذ بونكيك اسوشيشن معايا. يلا اولاد انفستيجيشن والله بصراحه حتى مش قادر اهزقكم لابراتوري اول حاجه ايه سي بي سي عليها ايه يبقوا صاي عشان انفكشن وايه تاني بص ياض ممكن انا اجي مينو جلوبين الكولي لو كان الكوز مينو هايبو جاما جلوبينين ولا لما اقول لك وايه كمان فكر في ايه كوز كومبليكيشن واضح غير بلاد هتعمل ايه سبيوتم هتعمل في سبيوتم ايه كالتش اند اشهر اوجانيزمز في العينين دول هي الهيماتولوس انفلونزا ونيموكوكاي لا اللي عامله سكند انفكشن واضح والبكتيريا اني هوبس. طيب هنعمل تبكيلين تيست ولا لا؟ ها نعمل لان عشر اسباب ايه؟ ايديولوجيكا هنعمل اكس ري اللي وصف الاكس ري كان راجل اسكندراني بيشتغل في مرحلة ليه بقى؟ الاكس ري البونكاي بتصورها في الاكس ري لو ماشية كده جاي لقدام البونكاي تبان دايرة صح ولا لا؟ لكن لو ماشي بالعرض هتبان خطين. لما بتعمل اكس ري العين ده عنده البونكاي دايليتد ولا لا؟ فيها فصل. لو هي بونكاي جايه لوشك هتبان ايه؟ دوايه فيها فصل. اللي شافها قال لك ده هارد كومبي داخلها ايه؟ نحل. لو بالعرض هيبقى له تكد ولا لا؟ لو شايفها بالعرض لو ماشيه كده هتبقى خطين تخان. اللي وصفها قال لك ده ترام لايك ابيرنس يعني خطين ايه؟ تومار واضح؟ يبقى عندك هاني كومبينج ويز ترام لايك ابيرنس فوق هيبقى فيه هايبر ترانسلوسر بسبب حاجة تانية X-ray is not very specific in Burkitt's. The most important investigation in Burkitt's is CT. High resolution. Instrumental, what do we do? Focoscope. The focoscope, when I go, we can write secretions. I go and do a culture and we can write foreign body. العمل الابستراكشن او تيومر، وممكن تبقى ثيرابيوتيك اشفط الباص واحين ايه هذا المنطق ونشيل الفويل مود. التريت بتعملوا ايه؟ استنى يا اولاد اسمعني، يعني فيفر فين كف سيكتور شو بيكوريتك وبدأ من السبيوتا ميحت وحش يبقى ندي كليندامايتوسين او ميتونيدا العلاج الديزيز هندي انتي ماركس اكوردنج تو ايه قبل ما تطلع نتيجه الكالشر ستيب لو معاه فلوس سيبه فلوس لو غلبان بكره واضح. فاضل سيرجيكال تريت، انت تشيل اللوب اللي فيه بونكيت لو فيه ميديكال او يونيلاترال. ليه؟ في سسبشن اوف بوكوجينيك او لو في سيمتومز اندينجرينج ذا لايف اوف ذا بيشنت زي الليبوبسيس. واضح؟ ساعتها بنخش نشيله سيرجيكال. احنا قلنا اثنين صفيات لغايه دلوقتي، اللونج ابسس وبوكيت. يا راجل احنا قلنا ثلاثه مش اثنين. امبايما وذا بونكو بلورال فيستيولنا في الامبايما، ان حد يقول لي لا وورد ثالث ابدا جثث الصداع ابتدى يخف، خدتوا بالكم؟ ماشي لسان ابتدى يطول تاني، بس في رمضان ببقى وحش مؤدب قوي، ما بنامش لسه الحمد لله، اطلعوا على عينك قبل ما يجي بكره. طيب يجي بقى حاجه ثانيه، سيستيك فايبوز او اسمه الثاني ميوكو بيسي دوز، اسمه سيستيك فايبوز او ميوكو بيسي دوز او بوليسيستيك لونج. بص معايا السيستيك فايبروزز ده جينيتك ديزيز نتيجه لمشكله في الكروموزوم 7. الديفكت في الكروموزوم 7 بيعمل ايه؟ بصوا لي يا اولاد، اي ميكوز بتطلع ميوكوس ولا لا؟ ها طلع ميوكوس، واي ميكوزه بتطلع مع الميوكوس ميه عشان يبقى الميوكوس ووتر. اولاد المسؤول عن فروع الميه حاجه اسمها كلورايد شانلز موجوده في الميكوزا، كلورايد شانلز. المشكله في العينين اللي عندهم سيستيك فايبروز هي مشكله في كلورايد شانلز، وبالتالي اللي بيحصل ان الميوكوس ميمبرينز ما تطلعش صوديوم في اليوم، وما دام ما طلعتش صوديوم ما تطلعش ميه في اليوم. تاني المفروض اي ميوكوس في الانسان بس يطلع ميه عشان الميوكوس يبقى ايه؟ وبرز. مفهوم؟ اللي مسؤول عن طلوع الميه حاجه اسمها كلورايد ايه؟ بغض النظر عن التفاصيل. الكلورايد شانلز دي لو مش شغاله عدل مش هيطلع صوديوم في اليوم، وما دام ما طلعش صوديوم في اليوم ما يطلعش معاه ايه؟ ميه. فالميوكوس يبقى ما فيهوش ميه، يبقى فيسل، وعشان كده سموها ميوكو ايه؟ فيسيدوز. طيب ايه المشكله؟ الميوكوس الفيسل هيعمل اوبستراكشن، هيعمل ايه؟ اوبستراكشن، هيعمل لنا ايه؟ اوبستراكشن. فبص معايا، الديزيز اللي اسمه سيستيك فايبروز او ميكوبيسيدوزس از جينيتيك ديس اوردر على الكروموزوم 7 ديو تو ديفكت ان ا جين كولد سيستيك فايبروزس ترانس ميمبرين كوندكتنس فاكتور. ديفكت مع مين؟ مع جين. الجين ده على الاقل كروموزوم في 400 ميوتيشن اتوصفوا في الجين ده، 400 ميوتيشن اشهرهم دلتا اف 508. منين يا اخ ده؟ قال لك الكورايت شانلز دي مش بروتين، في مشكلة في الأمينو أسيد رقم 508. بدل ما يبقى في فايل الانين بيبقى اي امينو اسيد تاني. طب قالك ايه دلتا يعني شيل في فايل الانين من بوزيشن كام؟ انا يتقال لي الكلام ده هو جينيتك ديفكت في كروموزوم ايه؟ لا وربنا كرمني هفتكر ان هم 400 ميوتيشن يا حاج. بس الكلام ده ليه ابلكيشن ميديكال. ليه بقى؟ بص معايا القصه. فهمنا ان الميوكس بيبقى فيسد وهيعمل لنا اوبستراكشن. اوبستراكشن فين؟ في البونكس. لما يعمل لك اوبستراكشن في البونكس بيعمل بونكيك في اللنج كلها. اللنج كلها تبقى ايه؟ كافيتي مليانه ايه؟ طب عندك بونكيكس في اللنج كلها عشان كده بيسموه بوليسيستيك لنج ديزيز. ده بونكيكس في يانج ايج. بس المهم في الموضوع ان الاوبستراكشن مش في البونكاي بس. الاوبستراكشن بيحصل فين كمان؟ ادي ديدنر وده بنكرياس ودي بنكرياس الضغط ودي بايل ضغط. الاوبستراكشن كمان هيحصل في البنكرياس الضغط. ده هيعمل ايه بقى؟ مفيش انزيمز وصلت تحت فده يعمل لك مال ابزوربشن. الانزيمز ترجع للبنكرياس تعمله هو دايجيشن فيحصل ايه؟ بنكرياتايتس. البايل ضغط هيحصل فيها اوبستراكشن بيعمل لك اوبستراكتيف ايه؟ جوندس وسيروزس مفهوم؟ ان فاينل الانتستين نفسها الستول يبقى ايه؟ هارد ما فيهوش ميه. فتعمل لنا انتستينال اوبستراكشن خصوصا في اضيق حته في الانتستين تيرمينال ايليا. فيحصل انتستينال ايه؟ بيسموه ميكونيان ايليا. ميكونيان ده الستول بتاع بيلي. عايز يقول لك ان ده طفل بتستعمل اوبستراكشن في طفل وبيحصل في التيرمينال. الانفستيجيشن يا ولاد هنعمل ايه؟ اكس راي تنفع ولا لا؟ شغال هتورينا ايه؟ يا مالتيبل كافيتي سموها صوت بابل. اسمها ايه؟ صوت بابل ابيلس. واضح ان وصفها كان ماما بتشتغل وظيفة معينة عشان اول ما بشاف الاكسيف فكرته بايه؟ فبتكر ماما على طول. ماما صباب الابيض غير ايه تاني؟ انفستيجيشنز بيليوبن انفستيجيشن فور سبستف جونز انفستيجيشن فور مال ابزوربشن. وفي حاجة بقى غريبة دي احنا قلنا ان العيان ده ما بيطلعش صوديوم في اليومن ولا لا؟ العيان ده السويت جلاند العكس تماما بيطلع صوديوم بكميات كبيره قوي. عندهم اكسسيف سويتنج بعمق وده ممكن ايفن يعمل لهم دي هايدريشن. واضح؟ بس الصوديوم في السويت تلاقيه اكتر من 70 ملي اكويفالنت بر ليتر. احنا كروموزوم كام؟ والصوديوم في السويت 70. واضح؟ ده بتاع جنوستيك تيست. زمان كان قصر العين لطاف جدا اختاروا تيست باسم قصر العين بتوع الجراحه. كان يجيلهم العين بتستنى ايه؟ صفر. كانوا شخصوه ازاي؟ يجيبوا اكس راي. عارفين اكس راي؟ اكس راي معموله من جيلاتين بروتين يعني ويحطوها في الفوميتس ويسيبوها لتاني يوم. لو الفوميتس ده فيه بنكرياتيك انزيمز هتعمل في الاكس راي تعملها دايجيشن تاني يوم يجيب الاكس راي اللي هي بتاكلها. لكن لو هو ده واخد بتاع سيستيك فايبروزس عنده بنكرياتيك اوبستراكشن فما فيش بنكرياتيك ايه؟ بنلاقي الاكس راي مش بتاكل. فوميتس العلاج تفتكروا ايه يا ولاد؟ تعالجوا ازاي العيان ده؟ اللارج هتديله انتي بايوتكس في سبيكتروم سوبيكوليتكس. الترمينال ايليم هيتعالج سيرجيكال نديله هو البنكرياتيك انزايم. يا ولاد ولا لا؟ لكن الجديد اللي فيه دلوقتي جين الجين ده بتوقف في العالم كله خلاص. الجين ده بتوقف في العالم كله. الترايلز وقفت. في طفلين ماتوا من الديزيز ده اتعالجوا بالجين ثيرابي. وقفوا جايز لغايه ما يشوفوا الطفلين دول ماتوا ليه. في مستشفى اسمها جون هوبكنز من افضل مستشفيات البيدياتريكس في العالم، فهي اللي كانت معموله فيها الاستادي وقفت الاستادي بسبب ان تو بيشنتس دايت. لو خدتوا بالكم على الرغم من الجينيتك ديفكت، لكن ما قلتش نعمل دي ان اي اناليسيس ليه؟ لان في 400 ميوتيشن خضوا على 400 ديفكت. فده احنا بنعمله، هقول لكم نعمل ايه. بنعمل دي ان اي اناليسيس بس نعمله دلتا اف 508. لو لقيناه نقول ده ديفينت ايه؟ سيستيك فايبروسيس. لو ما لقيناهوش نقول الله اعلم، احتمال واحتمال لا. يعني بنعمل دي ان اي اناليسيس بنوع ال 508 ده لان هو المسكر، لقيناه ده بيشخص ما لقيناهوش ده نوت اكسكلود. طيب سيستيك فايبروسيس القراءة ايه؟ الشفا. طيب نبتدي بقى نتكلم على موضوع تاني يبقى واضح ان احنا عرفنا البونكيتس موضوع مهم جدا على فكره. جاء سؤال لو خدتوا بالكم بتاع في 5 سنين اللي فاتت هتلاقي البونكيتس جاب موضوع كامل كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن اند تريتمنت اوف بونكيتس. ده موضوع كامل مفهوم ولا لا؟ بونكوجينيك كارسينوم. يلا عشان نخلص بدري النهارده عشان الناس اللي عايزه تسافر. عشان الهوبا ابتدت في ناحية الشمال وهتبتدي لناحية اليمين، فيلا عشان نخلص عشان تروحوا تاكلوا لكم اي حاجة من الحاجة قبل ما ايه رمضان يجي بكرة. ما انا عايز يعني هم انتوا رايحين عشان خاطر عيونهم، انتوا رايحين عشان تهبدوا اكل لغاية ما تتعموا. عادة زمان اللي بيسافروا لما يروح البلد بيبقى قاعد علشان وخصوصا الولاد، يعني يمكن البنات مش نفس القصة ونفس الكلام، بيتعلف بيروح عشان يتعلف، يعني هو بيبقى قاعد بيتفرج على التلفزيون وبيفتح بوقه ومامته تيجي بالطبق تروح مدخله الطبق ومطلعاه فاضي وراح تبلاه تاني. ده هما بيبقوا رايحين عشان كده اساسا. يا ابني الحظ مش هطلع على النعمه الطف، هنقعد بيعفن في الخلق كلها. بصوا لي يا ابني بوكوجينيك كارسينوم باي ديفينيشن ات از ايه؟ هيكون دم ات از امالجنا تيومر اوف ذا لانج. بس لازم تقول لي كلمه برايمر. ليه كلمه برايمر؟ لان اللانج ممكن تتضرب بايه؟ سبس. ده ديفينيشن اتشارج. اي مالجنا في الدنيا محدش عارفه اتشارج، لكن في ريسك فاكتورز. الريسك فاكتورز بتاع البونكوجينيك كارسينوما هو البيرسونال هيستوري بتاع العيان. انك تاخد عيان ايه؟ بيرسونال هيستوري. ايه بيرسونال هيستوري؟ ايج اكيد مش نيم، يعني نيم ايه؟ اصل انا عضو اكتر من لك نيم. هو الاسم بيعرض البونكوجينيك كارسينوما ايج، وبعدين ما عليكم شباب لماح سكس اوكيوبيشن ريزك سبيشال هابت والهيلث الباست هيستوري ولا لا؟ بصوا لي هنا بقى ايج بيحصل فوق سن ال 40 عادة بيبقى سن 50 ل 70 سنة. اولد ايج ديزيز سكس ميل اكتر من فيميل ولا وين؟ الانسيدنس ابتدت تزيد في الفيميلز لانهم بقوا سموكرز. اوكيوبيشن بيبقى مور كومن في اللي بيشتغلوا في الاسبستوس سيراميك تاني اسبستوس قاعدة اسبستوس بري ديسبوزز لثلاث حاجات بونكوجينيك ميزو وتي بي واضح. غير اللي بيشتغلوا في اليورانيوم تعدين اليورانيوم. بصوا لا عشان تعرفوا وضعكم في العالم اليورانيوم ممنوع استخراجه من امريكا واوروبا، ممنوع تعدينه لانه كارسينوجينيك، بيتم استخراجه من نيجيريا وغانا وزائر، ويتبعت لأوروبا تستعمله في المفاعلات النووية، واللي فاضل من زمانتهم يرجع يدفن هنا تاني. النفايات النووية بتدفن في افريقيا، واليورانيوم بيستخرج من افريقيا، لكن مش من حق كلب في افريقيا يستخدم اليورانيوم، يستخرجه بس لانه عبد، لكن مش من حقه يستعمله. ولو حاول يستعمله تقوم الدنيا تقعد عليه، لكن يستخدمه ويجيله كانسر زي العبيد. واضح؟ حاجة تانية سبيشال هابتس ايه؟ سموك. المشكلة مش في السيجار، مش في التمار، المشكلة في الورقة البيضة. الورقة البيضة دي لما بتتحرق بيطلع منها مادة اسمها بنز بايرين، 3-4 بنز بايرين. الورقة البيضة دي مش كارسينوجينيك. تخيل عشان تفهم معنى الكلام، لو جبت فار ودهنته بثلاثة أربعة بنز بايرين يجيله كانسر في خلال أسبوعين، كانسر سكين. لو جبت فار ودهنته بثلاثة أربعة بنز بايرين يجيله كانسر سكين في خلال 2 ويكس. واضح؟ فدي كيميكال افكت. الحاجة التانية الهيت بتاع السيجار، السيجار سخنة، النفس بتاعها سخن، يعمل اريتيشن للبنكاي، للميكوزا بتاع البنكاي، فيقوم الكولامينال ايبيثيليا بتاع البنكاي اللي بستراتفايد. انتوا عارفين اي اريتيشن ايبيثيليا بيخليه اللي بستراتفايد سكوير كبروتكتيف ميكانيزم يدخل، فهي اللي بستراتفايد سكوير. كل الكولامينال قلب بستراتفايد سكوير ده ممكن يعمل ميتابليزي، ممكن يقلب كانسر. وده اللي يفسر حاجه مهمه جدا، ليه سكويمس سيل كارسينوما is the most common type of oncogenic carcinoma، على الرغم من ان البونكاي لاين باي كولامينا. يعني المفروض ان البونكاي لاين باي كولامينا يبقى اشهر تيومر، المفروض يبقى الادينو كارسينوما مش سكويمس، ومع ذلك اشهر تايب از سكويمس بسبب السموك، انه بيعمل ميتابليزم بيحول الكولامينا للسكفايت سكويمس. فبقى الايفكت اوف سيجرت سموكينج بوث كيميكال اند فيزيكال heat and chemical material. So the incidence of cancer in smokers is 30 times more than the normal people. And even the massive smokers, اللي بيشموا ريحة الدخان، النسبة فيهم twice than those who are not exposed to the smell of smoke. اللي بيشموا ريحة الدخان مش بيدخن، اللي بيشمها، النسبة فيه twice more than those who do not smell. طبعا this is cannot be controlled. يعني لو انت ماشي في الشارع كل لو انت في مكان مقفول اوكي اللي بيدخن هتقول اطلع بره، لكن لما انت في الشارع ما تقدرش تعملها كنترول. وفي حاجة انيب من السموك بكتير، عادم السيارات اوكي، لكن ده مش عذر للمدخن اوكي. ولو عايز تدخن يبقى عايز تأذي نفسك، أذي نفسك بعيد عن الناس. فعشان كده اي مكان في نو سموكينج انا بحترم نفسي. طبعا السموكر بيحس انه منبوذ من المجتمع. مش لازم تتقفل عشان تنور، انا نور. بصوا هنا، طبعا كل ما تحس السموكر ان هو منبوذ في المجتمع اكتر، كل ما يبقى في سكه ان هو يبطل يدخن. لما يخش المستشفى لاقي ما يقدرش يدخن، لما يخش مطعم ما يقدرش يدخن، هيحس ان هو كل مره مطلوب. لو عنده دم ده لو هيبطل تدخين خلاص. طبعا الكلام ده موجه ليا انا مش ليك، اقوله لنفسي يعني. anyway الحاجه الثانيه غير السموك، غير سبيشال هابت ديزيز، في ديزيز تخلينا عرضه للبونكوجينيك كارسينوما، اشهرهم سكليروديرما. لو فاكرين كان فيها كروموزوم البريك، كان عندهم هاي انسيدنس اوف بونكوجينيك. حاجة تانية، الديزيز التاني اسمه بونكر ادينوما، وهنتكلم عنه دلوقتي بعد ما اخلص البونكوجينيك بيتنا. طيب البونكوجينيك كارسينوما هنتكلم عن باثولوجي. الريسك فاكتورز هي البيرسونال ايه؟ كريسمس هيستوري انا كانت في البطالج البطالج بتاع اي تيوم انك توصل جوز مايكروسكوبيك بيتش الجوز بيتش دايما توصل بالسايد والشيك في الجونكوجينيك كارسينوما ولا السايد في عندنا نوعين في تيومر طالع من مين بونكار وده يتقال عليه سنترال تيومر وده يمثل 70% وفي بريفيرال تيومر وده طالع من سمول بونكار ويمثل ايه السنترال تيومرز بتسبريد الميديا سبايل فيري ايرلي في حين البريفيرال تيومرز تروح للبلورا فيري ايرلي مفهوم ولا لا السنترال تيومرز هتبقى ايه اذا استعلم لك البريفيرال في نوع من البريفيرال تيومرز يطلع من ايريك الله اسمه ايه نعم ده من نوع من البريفيرال بس طالع ايه في الايريك طيب بص معايا الشيب بتاع التيومر يا اما بيبقى ريجول يا اثر يا اما فانجيتنج ماس الشيب بتاعه يا اما فانجيتنج يا اثر ايه يا ريجول المايكروسكوب بتاعه بيقسمه البونكوجينيك كارسينوما الى سمول سيل كارسينوما ونون سمول سيل دي اهو سوري دي واحدة انت لسه قال حالا ان الموس كومن ايه سكويمس يبقى انت متوقع ان التقسيمة تبقى سكويمس ولا سكويمس حسب الموس كومن لا التقسيمة دي مش حسب الموس كومن حسب الموس مالجنس يعني classification of the bulkogenic carcinoma is according to the most malignant مش the most common الموس مالجنس هو الاسمول سيل كارسينوما الموس مالجنس هو ايه سمول سيل كارسينوما السمول سيل كارسينوما ده تيومر بيطلع من عبود عبود بص معايا في خلايا في اللنج بتاخد الامينو اسيد وتحولها الى هرمون بتاخد امينو اسيد وتحولها الى ايه هرمون فسموها امينو اسيد بالكير أمينو أسيد بيكيرس أبتين في كاربوكسيليشن أو عبود دي أسامي تانية أو اسمها سمول سيل دي اسم تالت أورت سيل دي الشعير يعني لأنها صغير دي اسم رابع سيلز أوف كولتشيسكي لأنها بتطلع من الكريبس بلوبخي هو كده أعمل لكم يعني تولع هي ايه سمول سيل كارسينوما ويما ربنا يكرمنا هتبقى اور وعبود برضه عبود حلو عبود شغال الخلايا دي بتاخد امينو اسيد تحولها الى هرمون تحولها الى ايه؟ هرمون ليه؟ الله اعلم ليه ربنا سبحانه وتعالى خلايا الخلايا في اللنج بتطلع هرمون احنا مش فاهمين لكن اللي بيحصل ان ساعات الخلايا دي تبتدي تبروليفريت وتعمل لنا المالجنت تيومر اللي اسمه سمول سيل which is fatal within 3 months فيتر وذن بس على فكره اتس كيمو سنسيتيف يعني ايه كيمو سنسيتيف بتستجيب للكيمو ثيرابي اسمع الجمله دي عشان تفهم الصياعه يقول لك كيمو ثيرابي تريبل ذا سرفايفل ريت ان ذيس بيشنت تريبل السرفايفل ريت يعني انا هيعيش ايه تسع شهور مع كيمو ثيرابي طب بتوع الكيمو ثيرابي ساعات يقول لك ايه ما يقولكش 5 يير سرفايفل ريت يدبل او يتريبل السرفايفر ريت لما يكون التيومر اكستريملي مالجنس ما يتكلمش عن 5 يير سرفايفر ريت انتوا عارفين مالجنسي دايما بنوصفه 5 يير سرفايفر ريت لكن لما يكون اكستريملي مالجنس وعايز بقى يسيع بتاع الاونكولوجي يقول لك التريبل سرفايفر ريت يا سلام على العظمه هيعيش ثلاث مرات الطبيعي الطبيعي بيعيش كام؟ هيعيش كام؟ اوكي؟ الكيمو سيستم دي يعني ايه؟ صياعة اونكولوجيست ده اسمه سيل كارسينوما اديته بس 25% من تيوبس. اوكي سكويما السيل كارسينوما. This is the most common type that occurs in smokers. عشان بيحصل ميتابليزم. The most common type is من النون-سمول is squamous. يمثل 35% من التيومرز. من حظنا التيومر دوت is chemosensitive radiosensitive والريد of growth بتاعه slow. معايا؟ الريد of growth ايه؟ slow. نيجي للتيومر اللي انا بحبه قوي بحبه يعني بحبه بجد اسمه adenocarcinoma. اسمع يا رب عشان تعرف حبي دي جاي منين. بيضرب الفيميل لا مش دي ده الموضوع اكبر من كده. مش لازم تبقى سموك حقيقه سواء دخلت ما دخلتش. اسمع يا رب دي كيمو ريزيستنت ريديو ريزيستنت يعني الله العظيم لو بفصل تيومر ما هعملهولكوا. ماشي يا رب. يبقى الادرو كارسينوما الفور كومن ان فيميلز فور كومن ان فيميلز نون سموكرز كيمو ريزيستنت واضح. في بقى الفيلر سيل كارسينوما او لارج سيل كارسينوما بيبقى ايه طالع من الفيلاي ودي نسبته قليله 10% واضح. نتكلم بقى على الاسبريس. اي تيومر في الدنيا الاسبريس بتاعه بيبقى ايه؟ يا دايت يا لمفاتيك يا بلاد. نمسكهم واحده واحده. دايت بصوا لي هنا اللونج طالع منها تيومر. دايت ممكن يروح للدور او يروح لايه؟ ميديستايل. احنا قلنا السنتر تيومر هيروح ليه؟ ميديستايل. والبيبر تيومر هيروح ليه؟ ده دايت. blood spread يروح فين؟ ليبلت ليفر لونج. ايه يا ابني ما هو طالع من اللونج يروح اللونج ازاي؟ ما هو طالع من اللونج ليفر. ما انت وقعت فيها دي تاني مره تقع فيها. ليفر وبرين وبور ورح. وفي حته مهمه قوي السبريد بتاع البروكوجين الكاسرون السوبرين. لما تلاقي متاسس في السوبر هنا دايما سسبكت ان الكوز جاي منين؟ ليه؟ الله اعلم. بس البروكوجينيك كارسينوما بتحب ان هي تعمل متاسس منين لمين؟ السوبر. طب بقى لمفاتيك بقى بصوا لي الرايت وان كلها المتاس بتاعها الليمفات بيبقى ازاي؟ بصوا يا ابني الرايت وان المتاس بتاعها بيبتدي من التيومر يبعت لحاجه اسمها انتر برونكيال ليمف نودز. اسمها ايه؟ والانتر برونكيال تبعت لحاجه اسمها ميدياستاينال ليمف نودز اللي هتبعت للبارت راكيال للفلوس اللي هتبعت للسيرفايكا للفلوس اللي هتبعت للتراسك بس وبعدين سوبيا بينا كده. يبقى نبتدي من الاول انتر بونكيال ذن ميديا سبايلال اند ذن بارت راكيال اند ذن سيرفايكا للفلوس اند فاينالي تراسك بس قدام. ده التيومرز اللي طالعه من الرايت لانج. التيومرز اللي طالعه من البيز بتاع الليفت لانج نفس المنظر. اللي طالع من البيز نفس المنظر يروح لاول انتر بص اول برضه ايه؟ انتر بوم وبعدين ميدا ستايل باتر كير سيرفايكال نفس الضغط. امال الايبكس اوف ذا ليفت الايبكس بتاع الليفت لانج بيروح سيرفايكال على طول. ايه بس بتاع الليفت لانج بيروح ايه؟ أسوأ مكان للبنكوجينيك كارسينوما إيه بس تعلم أسوأ مكان للبنكوجينيك كارسينوما إيه بس تعلم معاك ماشي يبقى قريب أول البلاط عصفاك عبض واضح دي حاجة في الليمفاتكس مهمة أول سو ذات شو هيبعد الليمفلوت دي مش كده الليمفلوت دي هتبعد فين الليمفلوت دي ودي تبعد فين هنا لكن فيها حاجة في ده الليمفلوت دي هنا كمان الليمفاتكس هنا ولا لا وساعات تشوفها يبعد لدي ومبعد لدي ودي تبعد في اتجاه العكس اسمها ريتو جريد ليمفاتيك سبريد ريتو جريد ليمفاتيك سبريد ده ممكن يسد الليمفاتيك كانوا زمان فاكرين ان الليمفاتيك بتتسد بسبب انفلاميشن لكن طلع ان هي بتتسد بايه؟ مالينا سيرف بسموها ليمفانجايتس كارسينوماتوزا كانوا فاكرينها ليمفانجايتس بس طلع ان هي بتتقفل بايه؟ كارسا سيرف فبقت ليمفانجايتس المهم الكلينيكا بيكتشر يقسموها الى انترا تراسيك مانيفستيشن واكسترا تراسيك مانيفستيشن انترا تراسيك مانيفستيشن و اكسترا تراسيك مانيفستيشن الانترا تراسيك مانيفستيشن هي الفهرس بتاع كتاب الشيست ففي كفي موضوع كان الفهرس موضوع بتاع كتاب الكمبليكيشنز بتاعت الفهرس كتاب الكارديولوجي والبونكوجينيك كارسينوما هي الفهرس يعني بص معي اول موضوع خدناه شباب فلوس البونكوجينيك كتاب الفلوسي ولا لا ده عملنا تشيست بين وتست بعدين خدنا بلغه ايه الافيوجن تعمل بلوها الافيوجن ولا لا؟ ها؟ تسمع ايه مميزات الافيوجن بتاع البونكوجينيك كارسينوما؟ اولا كان بيعمل ميديستانا شيفت ذا سيم سايت فاكرين؟ وسيكو لو لقيت بلوها الافيوجن معاه ميديستانا شيفت ذا سيم فقط ايه؟ بونكوجينيك كارسينوما الحاجة الثانية الافيوجن بتاع البونكوجينيك كارسينوما از ماسيف تعملوا تابنج يحصل له رابد ومين اللي بيبقى ايه هيموراجيك بس خد بالك البونكوجينيك كارسينوما ممكن تعمل كل انواع الكلوري فيوجن ايه انواع الفيوجن تعرفوها ترانسلين لو قفل التيومر قفل الازايكس فين هيمنع الفينس ريتيرن بتاع الكلور وده يعمل لك ترانسوديت تاني نوع اكسوديت لو التيومر حصل فيه انفكشن ممكن يعمل انفلاميشن في البلورا ويعمل لنا اكسوديت النوع الثالث تايلس لو التيومر عمل اوبستراكشن للتراسيك داك او عملها ايروجن هيعمل لك تايلس افيوجن هو مينلي هيموراجيك بس مش معناه انه ما يعملش بقيه الافيوجن طيب ايه الموضوع اللي كان بعد البلورا لسه امبارح بعد البلورا خدنا ايه نيمونيا غضبه مش ده امبارح امبارح بقول لك امبارح نيمونيا ايه اللي خليك تشك ان نيمونيا سببها كذا لما تبقى unresolving او كان at the same site قلت لكم complication اشهر حاجه كانت unresolving نيمونيا او نيمونيا كانت at the same خدنا بعد كده لونج ابسس صح؟ البونكوجينيك كارسينوما تعمل لك لونج ابسس تتزاد التيومر السيستم بتاعه بيبقى فيه نيكروز ممكن حتى نيكوتيك يحصل فيها سكندري انفكشن يعمل لك ابس ثانيا التيومر ممكن يسد البنكرس ويعمل لك كولابس والحته الكولابس يحصل فيها سكندري انفكشن التيومر بيحصل فيه نيكروز والحته النيكوتيك ممكن يحصلها اسباي ريشن تعمل لك ابس يبقى إما aspiration of narcotic material from the tumor, إما secondary infection in the narcotic area in the center of the tumor, إما occlusion of the bronchus with a secondary infection in the collapsed area. هذا بعد كده ايه؟ بونكيتس. الشيء ممكن يعمل لنا بونكيتس وتتميز بانها ريلاس. قلت لك انت بتحب العين يبقى باي ولا يوني؟ باي. لا باي. ليه؟ قلت لي ان اليوني احتمال يبقى بونكوجينيك. يبقى ممكن بونكيتس. بعد كده هناخد ايه ان شاء الله؟ هناخد تي بي مش كده ولا لا؟ البونكوجينيك كارسينوما ممكن البرزنتيشن بتاعها يبقى كوين شادو في الاكس راي. تشرب الصبح زي تي بي بالظبط لما يعمل كوين شاب. بعد كده هناخد ان شاء الله ممكن ازم التيومر ممكن يبقى عامل بارشل اوبستراكشن يعمل لك لوكالايز ويز زي عيان مين ممكن ازم. بعد كده هناخد سي او بي دي التيومر يعمل بارشل اوبستراكشن يعمل لك ام في ديما زي عيان سي او بي دي. يعني كل عنوان في الكتاب هيفكرني بحاجه فاهمين ولا لا؟ ممكن ازمه تفكرك انه بيعمل ويشز لوكالايز ويز السي بي دي يفكرك انه بيعمل لوكالايز انفيزيما. بعد كده في سيمتوماتولوجي من ضمنها الهيموفس قاعده انا عيان سنه فوق 40 سنه سموك جاب لك سيره هيموفس يبقى ممكن جيني كارسينوما عن سيرك وومن اذروايز. يعني في الكيسز زي كيس يقول لك ميل بيشنت 30 سنه سوري 55 سنه سموكر ذن سيلف 15 ييرز ستارتد تو ديفلوب هيموكس خصم. لكن لو قال لك ميل بيشنت 40 سنه ديفلوب هيموكس من غير سموكينج تي بي هو ولا لا؟ يبقى هيموكس من غير سموكينج يبقى تي بي هيموكس بسموكينج واضح؟ شباب مع اولاد شباب الحاجه الثانيه الهيموفسس الهيموفسس الهيموفسس ممكن يبقى فرانش هيموفسس دم دم او يبقى سبيوتا معلقه بدم بيسموه ايه؟ كارد جيلي اسمه ايه؟ احنا عارفين الجيل نشوف كتير في التلفزيون وجاي رمضان برضه بيتاكل في رمضان الجيلي فيه منه ايه؟ فراولة ومانجا واناناس وموز بس عمرنا ما سمعنا عن مين؟ الكارنت جيلي. الكارنت جيلي هو الجيلي بتاع التوت البلدي لما نشوف التوت الضوئي لما نشوف ايه؟ البلد بيبقى لونه احمر بشويه ده كده اوكي؟ اسمها ريد كارجيلي. قابلتوا ريد كارجيلي في الجراحه؟ ايوه انت سسبشن شفت انا مذاكر الجراحه حصل بيكوا ازاي؟ لكوا 60 خير يا رب خلاص بقى خلي عندكوا دم. ريد كارجيلي ممكن يبقى الفيرست برزنتيشن ولا خدوا بعضكم وانزلوا في قهوه انتوا الاثنين بل الريد كارد جيري سبيوتر ممكن يبقى الفيرست برزنتيشن اوف بونكوجينيك بعد الهيموبسس. في موضوع اسمه ميدياستاينال سندروم الميدياستاينال كارسينوما ممكن تعمل ميدياستاينال سندروم لو التيومر طالع من مين بونكس او بسبب الليمف نود اللارج. انا ماشي بالفهرس بالظبط اخر موضوع في الشيست في الفهرس ايه ده صانع الصدور واضح؟ اخر حاجة انتراتراسك حاجة اسمها بانكو الصدور. ايه بقى حكاية بانكو الصدور؟ دي الاستغرب دي كلاب وده الفيرست ريب. هنا بيعدي السبليبيان اصلا وهنا بيعدي السبليبيان بيه السطيب البين بيتاخد مع حاجة اسمها internal jacket، بيعملوا مع بعض حاجة اسمها innominant، والinnominant بين يجيلوا الinnominant من ناحية تانية، يعملوا حاجة اسمها superior meningeal. في ما بين السطيب البين اللي هو trunk of brachial، وهنا في sympathetic chain. المنطقة دي هي منطقة الابس بتاع اللانج، يبقى لو طلعت شيء مرة في الحدة كل دي يضربين الاول مين؟ اتنين بيسلز واتنين نيرفز واتنين بول. هبتدي بالاتنين بيسلز، هيضرب السب تريبيان مين؟ عايزين ايه؟ سب تريبيان مين؟ خاص يعمل لنا ان ايكوال خاص ان ايكوال ان ايكوال باس وان ايكوال باس ويوني لاتر ابولين بسكيمي. السبتريبيان بي لو ضغط عليه يحصل لك يوني لاتر اديما في ابولين، بس السبتريبيان بي يفكر كمان بالانترنال جاكل. انترنال جاكل لو ضغط عليه يعمل لك نم بالسيتنج كونجستد نك بين، كمان ممكن يعمل لنا كولابس. فاكرين الاكزامينشن لو لقيت، قالك لو لقيت بين على تشيست وول بتعملها ميلكينج تيست، يتمنا من تحت لفوق من فوق لتحت. لو عندك انترنال جاجولا مسدود هتلاقي كولابس بتمنا من فوق لتحت، راحت صاير يعني عشان بين راح تصب فين؟ في الفيو فينا كده. النيك بين لما تبقى كونجستد تعمل إديمة في هذا النك، صح ولا لا؟ العيال بيشتكي بحاجة لطيفة جدا، ما بيقدرش يفرد الزوار الأخير من القميص، بقى في إديمة في النك. والفيميل تشتكي من إنها ما بتقدرش تلبس النكلس زي الكوليه. الشباب ما يعرفوش يعني إيه كوليه وعود، العود المدلدل يعني، الكوليه اللي هو بيبقى على قد رقبة بالظبط، مش ده اللي جايب لكوا عرفتوا منين؟ طب ما علينا موضع يعني. وده بيجاب في الشبكة، عشان كده بس انا احب اكون اتدبست يعني، ما بقاش في التلفزيون. ده اللي بيجاب في الشبكة، لو في حد بيجيب شبكة اليومين دول لان ده غالي والشباب بيشحط، يعني في كومباينيشن مش لطيف في السوق. لكن anyway الكوليه ده ما حدش من الشباب يعرف يلبسه. لا عقدة بنت كلب ملهاش حل، يعني مفيش شاب بيعرف يلبس كوليه في الخطوبة، عادة تقوم وتبقى واقفة وهي اللي ايه تروح شبكة، وهو يعمل كده وهي هم من وقت وعاملة له كده خلص. لأن الستات بيقفلوا ده بطريقة غريبة، انت لو مسكت أي أسوأ من اللي لابسينه البنات اللي هي بتقفل بالقفل ده امبوسيبل، أنا معرفش بيعملوها ازاي، بس هم حريفة يخرب بيت كده حليفة بتاعته بقى رفيعة جدا والحلقة صغيرة قوي، وسبحان الله تروح عاملاها من غير ما تشوف دي ولو. لو ممكن تستلمين في الاول تعملوا داخلة بعملنا حليفة يعني. لكن anyway في من تقولك العقد اللي انا متعود بلبسه ما بقيتش قادر اقفله من الاخر، لان في هناك قديمة في هناك ده مكتوب في كتب females cannot close the necklace and the male cannot close the last button in the shirt. الحاجة التانية هنضغط على trunk of brachial plexus تعمل لنا wasting of the small muscles of the hand. لكن أول امبارح wasting of the small muscles of the hand. السيمباثيتيك شين هيعمل لنا هنا الاتنين بول الكلافيكل والريب فيرست ريب يعمل لنا فين؟ دول على بعض اسمهم بانكوست، ودي سؤال لوحده. الباكوس الروم يجي لك سؤال واحد كده. احنا قلنا الانترا ايه؟ راسك مانفستيش. طيب هنقول الاكسترا تراسك مانفستيشن بعد ما نحمل ده.